السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في منظومة الشاطبية حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذه المنظومة التي موضوعها القراءات السبع المتواترة، وقد وقفنا في اللقاء السابق في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين على بداية حكم الألف الواقع قبل راء متطرف مكسور. نقرأ الأبيات اللي معانا في هذه الحلقة ونكمل ما تيسر إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين: وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتسل تنضلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مرو بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا وإجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار والتقليل جادل فيصلا. الأبيات هنا بتتكلم عن حاجة اسمها حكم الألفات قبل راء متطرف مكسور. الشروط اللي معنا هو قال لك وفي ألفات، يبقى الكلام هنا على الألفات قبل راء طرف، قبل راء ألف واقع قبل راء يعني بعد منه راء طرف، الراء متطرفة في أصل الكلمة بكسر والراء لازم تكون مكسورة، يبقى أنا عندي ألف واقعة قبل الراء وهذه الراء متطرفة آخر الكلمة آخر أصل الكلمة مكسورة. إيه اللي بيحصل؟ قال لك أمل، أي إمالة كبرى، مدام أمل بدون شروط أو بدون تقييد يبقى المقصود الإمالة الكبرى. تدعى حميدا، التاء رمز دور الكسائي والحاء رمز أبي عمرو. واضح؟ أقول تاني، دور الكسائي وأبي عمرو، أو دور الكسائي وأبو عمرو، يميلون الألفات الواقعة قبل راء متطرف مكسور. خدنا الشروط، تكون ألف واقعة قبل راء متطرفة في أصل الكلمة مكسورة. لو فقدت شرط من الشروط يبقى مفيش إمالة. اديني أمثلة. كلمة أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة، نقول تاني وعلى أبصارهم غشاوة، بيملها أبو عمرو ودوري الكسائي. طيب هنا ممكن حد يسألني سؤال يقول لي يا مولانا كأبصارهم، الراء هنا مش متطرفة، هي أبصارهم ده الراء بعد منها حرفين. أقول لك لا، أنا قلت في أصل الكلمة هم ديت، هنا ده ضمير، ده ضمير موصول، ده ضمير ليس من أصل الكلمة، أصل الكلمة أبصار، بصر أبصار، هم ده ضمير موصول، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، يبقى ليس من أصل الكلمة، يبقى هنا الراء متطرفة مكسورة. يقول وعلى أبصارهم غشاوة والداري، تمام، الحمار، يبقى الودير، فنعم عقب الدير، كمثل الحمير يحمل أسفارا، حميرك وانظر إلى حميرك، الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفير وليجدوا فيكم غلظة، وقتس لتنضل، يعني وقتس يعني قيس الأمثلة ديت على بقية الأمثلة في القرآن الكريم. طيب لو فقدنا شرط من الشروط، ناخد مثال يكاد البرق يخطف أبصارهم، أبصارهم دي فاء إمالة ولا لا؟ مفيش فاء إمالة. ليه؟ لأنها فقدت شرط أن تكون الراء مكسورة، يبقى يكاد البرق يخطف أبصارهم بالفتح لكل القراء السبعة بل العشرة، تمام. بعد كده قال ومع كافرين والكافرين بيائه، أيضا تدعى حميدا اللي هم أبو عمرو ودور الكسائي يقرؤون بإمالة لفظ الكافرين، ألف الكافرين والكافرين والكافرين المعرف والمنكر الذي هو بالياء وليس بالواو، زي إيه؟ والله محيط بالكافرين، واضح؟ لكن قل يا أيها الكافرون، لا، قل يا أيها الكافرون، اللي بالواو مش معان، احنا مقصود الكافرين بالياء. إنها كانت من قوم كافرين، واضح؟ ومع كافرين، الكافرين بيائه أيضا أبو عمرو دور الكساء يميلون كافرين والكافرين سواء المعرفة أو المنكرة بالياء. بعد كده قال لك وهار، في عندي كلمة في القرآن اسمها كلمة هار على شفا جرف، هار هار هار، دي القاعدة فيها الإمالة لأبو عمرو دور الكسائي، لأن هي ألف قبل راء متطرف مكسور، واضحة خالص. لكن هذا الموضع يوافقه غيرهم من القراء السبعة، قال لك وهار، هار من اللي بيميلها؟ روى الكسائي كله، أبو الحارس والدوري، مرو بخلف، ابن زكوان له الوجهين، يا يفتح يا يميل، يبقى هار فيها الإمالة للكسائي وابن زكوان بخلف. وبعد كده قال لك صد، شعبة يميلها قولا واحدا، حلا أبو عمرو، بداري الباء تبع البيت قالون. يبقى أنا عندي هار على شفا جرف هير، من اللي بيميلها؟ بيميلها الكسائي وشعبة وأبو عمرو وقالون وابن زكوان بخلف. أقول تاني، هار على شفا جرف هير، من اللي بيميل هير؟ اللي بيميل هير ديت أبو عمرو والكسائي وقالون وشعبة وابن زكوان بخلف، والباقي يفتحونها. بعد كده بيقول لك وجبارين والجار تمموا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، الإمالة لدور الكسائي فقط. يخرج أبو عمرو من القاعدة، قال لك تمموا، التاء رمز مين؟ دور الكسائي فقط. الجار والجير ذي القربة والجير الجنوب، فيها الإمالة لدور الكسائي فقط. يبقى جبارين والجار تمموا، خاصة بدور الكسائي. بعد كده قال لك وورش جميع الباب كان مقللا، الباب ده كله بالتقليل لورش، ما يميله أبو عمرو دور الكسائي في هذا الباب ورش يقلله، يعني من أول وفي ألفات لحد وورش جميع الباب لحد ورش، كل اللي فات ده كله يقلله ورش. يعني يقلله يعني يقرأه كأبو عمرو ودور الكسائي بس بالتقليل، بين مش إمالة كاملة. يبقى وورش جميع الباب كان مقللا، يقول إيه؟ أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم فنعم عقب الدار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، على شفا جرف هار فانهار به، تمام؟ وورش جميع الباب كان مقللا. بعد كده بقول وهذان عنه باختلاف، هذان دي عائد على آخر كلمتين اللي هم مين؟ جبارين والجاري، جبارين والجار فيهم الاختلاف، أي ورد الخلاف فيهم عن ورش بين الفتح وبين التقليل، اختلف القراء فيه. بعد كده قال لك ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا، كلمة البوار وكلمة القهار طبعا فيهم الإمالة لأبو عمرو دور الكسائي قولا واحدا، وفيهم التقليل لورش قولا واحدا، حمزة يوافق ورش في الكلمتين دول، في كلمة البوار وفي كلمة القهار. يبقى أنا عندي حمزة يقلل من الباب ده كله كلمتين، وأحلوا قومهم دار البوار وبرزوا لله الواحد القهار بالتقليل، تمام؟ فأنا عندي ومعه، أي ومع ورش، في البوار وفي القهار حمزة قللا. بعد كده بيقول وإضجاع ذي رأين حج رواته، أنا عندي الألفات الواقعة قبل راء متطرف مكسور عرفناه. طب لو حصل إن الألف اللي هي واقعة قبل راء متطرف مكسور وقع قبل الألف راء، يعني أصبحت الألف ما بين رأين، راء وبعد كده ألف، راء مفتوحة وبعد كده ألف وبعد كده راء مكسورة، الألف ما بين رأين، راء مفتوحة وألف وراء مكسورة، نعمل إيه؟ قال لك الإضجاع أي الإمالة لحج رواته، الإمالة لأبو عمرو والكسائي، يعني أبو الحارس يميل ذي رأين، زي كلمة الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار، القاعدة إن ألف قبل راء متطرف مكسور اللي بيميلها أبو عمرو دور الكسائي، قال لك لا بس خلي بالك الألف هنا قبلها راء تانية يوقع ما بين رأين، يبقى الإمالة لأبو عمرو والكسائي، يقول إيه؟ كلا إن كتاب الأبرير لفي عليين، كلا إن كتاب الأبرير لفي عليين، كنا نعدهم من الأشرير، وقعت ما بين رأين. يبقى وإضجاع أو إضجاع ذي رأين حج رواته كالأبرار. والتقليل جادل فيصلة، ذو رأين الألف الواقعة بين رأين فيها التقليل لجادل فيصلة، الجيم رمز ورش والفاء رمز حمزة، يبقى أنا عندي حمزة وورش يقلله ما زر أيني الذي وقع بين رأيني. واضح؟ يبقى احنا عندنا عرفنا إن ذي رأيني الألف الوقع بين رأين، راء مفتوحة وبعدها راء مكسورة، فيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكساء، عفوا فيها الإمالة لأبي عمرو والكسائي قولا واحدا، وفيها التقليل لورش وحمزة قولا واحدا. بعد كده النظم بيقول إيه؟ وإضجاع أنصاري تميم وسارع، نسارع والباري وبارئكم تلا، وآذانهم طغيانهم ويسارعوا، نآذاننا عنه الجواري تمثلا، يواري أواري في العقود بخلفه، ضعافا وحرف النمل آتيك قولا، بخلف ضممناه مشارب لامع، وآنية فيها الأتاك لأعدلا، وفي الكافرون عابدون وعابد، وخلفهم في الناس في الجر حصلا، حمارك والمحراب إكراههن والحمار، وفي الإكرام عمران مثلا، وكل بخلف لابن ذكوان غير ما، وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا. الأبيات ديت الإمام الشاطبي بيكمل فيها بعض الكلمات التي تشبه اللي احنا خدناك من شوية، بعض الكلمات التي فيها ألف قبل راء مضطرف مكسور، وبعض الكلمات الأخرى التي اختص بإمالتها دور الكسائي. قال لك وإضجاع أي إمالة كبرى، أنصاري تميم، اته رمز مين؟ رمز دور الكسائي. يبقى أنصاري اللي بيميلها دور الكسائي فقط، من أنصيري إلى الله، تمام؟ سارعوا وسيرعوا إلى مغفرة بيميلها دور الكسائي، نسارع نسارع لهم في الخيرات دور الكسائي برضو، الباري والله الخالق البارئ المصور، بارئكم تلا ته رمز دور الكسائي، فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، تمام؟ بعد كده آذانهم، وفي آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم إملاء الدور الكسائي، طغيانهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يسارعون لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر دور الكسائي، آذاننا وفي آذاننا وقر، عنه أي عن دور الكساء الجواري تمثل برضو دور الكساء، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام، الجوار الكنس. بعد كده قال لك يواري أواري في العقود بخلفه، يواري فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي بخلفه. يبقى الموضعين دول فيهم الخلاف لدول الكساء. ضعافا هنا الإمالة زي حرف النمل، ضعافا فيها الإمالة لخلاد بخلف عنه ولخلف قولا واحدا، يبقى أنا عندي ضعافا الإمالة لحمزة بخلف عن خلاد، وحرف النمل موضعي النمل أنا آتيك، أنا آتيك الإمالة فيهم أيضا لحمزة بخلف عن خلاد، يبقى ضعافا وحرف النمل موضعين النمل الإمالة آتيك قولا بخلف ضممناه، قولا القاف رمز خلاد بخلف والضاد رمز خلف قولا واحدا، يبقى أنا عندي ضعافا ذريتهم ضعيفا الإمالة فيها المين؟ الإمالة فيها الخلف قولا واحدا ولخلاد بالخلف. آتيك الموضعين أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، الإمالة لخلاد بخلف ولخلف قولا واحدا. قال لك هو ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه. الكلمة اللي بعد كده كلمة مشارب، ولهم فيها منافع ومشارب، من اللي بيميلها؟ لامع، هنا اللام رمز هشام عن ابن عامر قولا واحدا، هو هشام فقط، ولهم فيها منافع ومشارب دي خاصة بهشام، وآنية فيها الأتاك لأعدلة، تسقى من عين إينية، تسقى من عين إينية فيها الأتاك وليس هل أتى، هنا خصصها في هل أتاك، لهل أتاك حديث الغاشية، تسقى من عين إينية الإمالة لمين؟ الإمالة لهشام، لكن موضع هل أتى اللي هي إيه؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة ليست معنا. ليه؟ لأنه قال أتاك، هل أتاك، مش هل أتى على الإنسان، هل أتاك، خصصها في صورة الغاشية. يبقى آنية في هل أتاك لأعدل، دي خاصة به هشام. بعد كده بيقول وفي الكافرون عابدون وعابد، سورة الكافرون أو سورة الجحد، عابدون وعابد خاصة بهشام. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الثلاث كلمات دول كلمتين، واحدة منهم اتكررت مرتين، يبقى ثلاث كلمات الإمالة لهشام فقط. كافرون مع عابدون عابد الجحد ليه، ده ده في سوء، ده في متن الطيب، مع عابدون عابد الجحد ليه، اللام برضو رمز هشام. بعد كده بيقول وخلفهم في الناس في الجر حصلة، خلف الرواة في رفض الناس المبرور لأبي عمرو، حصلة الحق رمز أبي عمرو، تمام. وخلفهم في الناس في الجر حصلة، تمام. الناس المجرورة ومن الناس، ومن الناس فيها الإمالة للدوري والفتح للسوسي، طبعا الخلف هنا مفرع أو موزع، الإمالة للدوري والفتح المين للسوسي، تمام. وخلفهم في الناس في الجر حصلا، يبقى الناس المجرورة فقط، لكن الناس المفتوحة والمضمومة ماليش دعوة به. الناس المجرورة زي يقول أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس. طبعا اللي يفهم المتن كده يفتكر أن الخلاف مطلق للدوري والسوسي، لكن العلماء قالوا أن الخلاف مفرع على الروايتين، الإمالة للدوري والفتح للسوسي. حتى كان شيخنا بيقول وحفصهم في الناس في الجر ميالة، أي حفص، حفص الدوري يعني، حفص الدوري عن أبي عمرو، حفصهم في الناس في الجر ميالة، تمام. بعد كده بقول حمارك والمحراب إكراههن، البتين اللي جايين دول خاصين بابن ذكوان. ابن ذكوان يميل هذه الكلمات، بعضهم بيوافق فيها بعض القراء الآخرين والبعض يختص بها. حمارك، وانظر إلى حمارك، فيها الإمالة لابن ذكوان، هنعرف بعد كده الترجمة لابن ذكوان اللي هو قال لك مسلة آخر البيت، بيقول مسلة، الميم رمز ابن ذكوان. المحراب، المحراب وهو قائم يصلي في المحراب، ابن ذكوان. إكراههن، ومن يكره فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الحمار، كمثل الحمير يحمل أسفارة. الإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال، ذو الجلال والإكريم، الإمالة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكريم. عمران، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمرين على العالمين، ومريم ابنت عمرين. مسلة، الميم رمز ابن ذكوان. بعد كده قال لك وكل، أي كل اللي فات ده بخلف لابن ذكوان. كل اللي احنا قلنا ده كله فيه الخلاف لابن ذكوان بين الإمالة والفتح، من أول حمارك والمحراب إكراههن والحمار والإكرام عمران مسلة فيها الوجهين. بعد كده قال لك وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب، غير المحراب المجرور. المحراب المجرور فيه الإمالة قولا واحدا، يعني ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب منصوبة، يبقى فيها الوجهين. كلما دخل عليها زكريا المحراب منصوبة، لكن وهو قائم يصلي في المحراب فيها الإمالة قولا واحدا، يبقى المحراب المجرور فيه الإمالة قولا واحدا لابن ذكوان. يبقى كل اللي فات فيه الخلف ما عدا ما يجر من المحراب، فاعلم لتعمل. بعد كده الإمام الشاطبي عمل تتمة لباب الفتح والإمالة وبين اللفظين، نرجئ الكلام فيها إلى لقاء قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.